رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا صدق الله العلي.